أما بعد أيها الإخوة الكرام، ما أشبه الليلة بالبارحة. لقد مر بنا رمضان الماضي ثم مرت بعده الأيام والشهور وكأنها ساعات، وإذا بنا نستقبل رمضان آخر، ومن يدري ربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه. فكم من نفوس تمنت وقلوب حنت أن تدرك معنى هذا الشهر الكريم، لكن الله تعالى يقضي في العباد ما يشاء ويختار. وكم عرفنا أقواما صاموا معنا رمضان أعواما، لكنهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. ومن يدري ربما كان رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه. إن إدراكنا لرمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله تعالى أن هذه العبادة كما أنها فرضت علينا وأوجبت لمحبة ربنا جل وعلا لها، فإنها كانت واجبة على الأمم السابقة، فأمر بها إبراهيم قومه، وأمر بها عيسى وموسى أقوامهما، وأمر بها لوط قومه وشعيب وهود، كما كتب على الذين من قبلكم، ففرض على أمتنا كما فرض عليهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستبشر بقدوم هذا الشهر العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان عليه الصلاة والسلام يستبشر بالصوم عموما، ويبشر أصحابه به، ويأمرهم باستغلاله واستثماره. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، يقول الله تعالى، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا أيها المسلمون في الصوم عموما، في من صام الاثنين والخميس والأيام البيضة وغيرها من النوافل، فما بالك بمن يصوم الشهر الذي فرضه الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال بعد ذلك في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصوم في رمضان لأنه فريضة أحب إلى الله تعالى وأعظم أجرا من الصوم في غيره، فهو أفضل من الصوم في يوم عرفة، وهو أفضل من الصوم في يوم عاشوراء، مع ما فيهما من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات، إلا أن صوم يوم واحد من رمضان أفضل عند الله تعالى من الصيام في غيره. أيها الناس، إن الله جل وعلا إنما فرض علينا الصيام لحكمة ربانية، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، لم يقل لعلكم تجوعون، ولا لعلكم تعطشون، ولا لعلكم لأموالكم توفرون، أو بآلام الفقراء تحسون، وإنما قال لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد للرحيل، والرضا بالقليل. الصوم يتقي فيه الإنسان ربه، بمعنى أن الصوم إنما يتعامل مع القلب، لا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع العين، ولا يتعامل مع البطن، إنما يتعامل مع القلب. لم يقل لعلكم تعطشون، تضمؤون، تجوعون، وإنما حدثك الله تعالى عن قلبك، فقال لعلكم تتقون، بمعنى أن الصوم لا بد أن يؤثر في قلبك، فيزداد إيمانك، ويزداد تعظيمك لربك، وتزداد خشيتك من الله، ويزداد حبك لله، ويزداد إيمانك. إذا تغير قلبك بهذا الصوم فهو الصوم الذي يريده رب العالمين. أما أن يكون العبد أيها المسلمون ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بمعنى أنهم يجلسون على مائدة الإفطار، فهذا صائم وهذا صائم لكن هذا جائع وعطشان فقط ليس صائما. لماذا؟ لأنه لم يحقق الغاية الشرعية التي شرع الصوم من أجلها. صحيح أنه في عرف الناس صائم وفي الحكم الشرعي صائم فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لكن هل يعتبر قد حقق الغاية من الصوم؟ لعلكم تتقون، الصوم الذي يجرح فيه صاحبه يومه وصومه وشهره، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف على الصفا ونظر إلى الحجاج فقال له ابنه عبد الله بن عمر وهو يراهم يلبون ويطوفون محرمين مكبرين، قال يا أبت ما أكثر الحاج؟ فقال له عمر الرجل الملهم، قال يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الذين تراهم أمامك محرمين كثير، لكن من منهم يا ولدي يتحقق منه المعنى العظيم الذي شرع لأجله الحج؟ لكن الحاج قليل. وكذلك الصوم أيها الناس، أيها الإخوة الكرام، إن لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. هل عملك الذي تعمله طوال اليوم، جدولك الذي قضيت فيه يومك، ساعاتك التي مرت عليك، أعمالك التي سجلت في صحيفتك، هل هي فعلا تؤهلك أن تقول بإذن الله أني عملت كذا وكذا فأرجو أن تكون ممن تعتق رقبته اليوم من النار؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإنسان الذي يشغل يومه بما فرض الله تعالى عليه من تلاوة القرآن، كثرة استغفار، صلة لرحم، كد على أولاده في وظيفته بالحلال، بر لوالديه، كثرة دعاء، ابتعاد عن المعصية، غض لبصره، حفظ لسمعه وللسانه، ثم إذا ختم يومه وإذا يومه ما بين ذكر وما بين مباح وما بين طعام مباح وما بين مجالسة لأهله وأولاده، ليس فيه نظرة محرمة ولا فيه سماع محرم ولا فيه أكل لمال حرام ولا غيبة لأحد ولا وقوع في شيء من المنكرات، عندها إذا كان اليوم مر عليك طاهرا، عندها تكون إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، قال عليه الصلاة والسلام ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فالذي يريد أيها الناس أن يحصل على رمضان نظيفا طاهرا ثم يسلمه بعد ذلك نظيفا طاهرا فليحرص على أن يحفظ صومه في ليله وفي نهاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ فزع الصحابة أنت تدعو على من؟ من هذا الذي تدعو عليه أن يزل حتى يلتصق أنفه بالرغام بالتراب؟ من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. وفي حديث آخر رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة درجة وهو يقول آمين آمين آمين، فعجب الصحابة من هذا الذي يدعو فيؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه من؟ فسألوه بعد ذلك فقال إن جبريل جاءني، جاءه وهو يصعد المنبر، جاءني فقال لي يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين، قال فقلت آمين. ولذلك أيها الناس رمضان فرصة، ولما ذكر الله تعالى رمضان في كتابه سماه الله تعالى فقال أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو أيام معدودة، والله إنك لتضع قدمك على أول يوم من أيام هذا الشهر ثم لا تعي إلا وقيل قد انتهى الشهر، غدا جاء العيد ابتدأ شهر شوال، فتقول سبحان الله ما أسرع ما تقضى. نعم هو يتقضى سريعا، لكن من الذي يستطيع أن يستثمره غاية الاستثمار؟ أنا أوصي إخواني أن يكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تفوت أيها الأخ الكريم ولا ليلة من ليالي رمضان تقومه مع الإمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ويطيل الصلاة. في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، كان حذيفة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كما فعل ابن عباس، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في غير رمضان. قال: فافتتح سورة البقرة، قلت: يركع عند المئة. قال: فجاوزها، قلت: يصلي بها في ركعة فجاوزها. قال: ثم افتتح النساء فختمها، ثم افتتح آل عمران فختمها، ثلاث سور في ركعة واحدة منه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فركع ركوعا نحو من قيامه يقرأ مترسلا: إن مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإن مر بآية تسبيح سبح الله، وإن مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه. هذا طول الصلاة في غير رمضان منه عليه الصلاة والسلام، فما بالك بحاله في رمضان. كان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون 23 ركعة ويطيلون الصلاة، صلي بهم أبي ويصلي بهم غيره، وكذلك كان من بعدهم. قال ابن هرمز كما في: كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، هي 23 ركعة، يقرأ بسورة البقرة بجزئين ونصف في 8 ركعات فقط. يقول: فإذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. وقال خالد بن دريد كما في سنن البيهقي قال: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. الأول يقرأ 10 أجزاء في الليلة، والثاني قرأ 7.5 أجزاء، فرأى الناس أن الثاني صلاته خفيفة. وقال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة القيام، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. اليوم ربما أطول إمام يطول في القراءة يقرأ جزءا واحدا، ولا تستغرق الصلاة كلها مع قراءة هذا الجزء، لا تستغرق أكثر من 1.25 ساعة أو قريبا من ذلك. ومع ذلك ربما يتكاسل بعض الناس، ربما، وإن كان الأكثر من فضل الله أنهم يصلون مع الإمام حتى ينصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت مع الإمام 2 ركعات أو 4 ثم حدثتك نفسك أن تكتفي وتخرج فذكرها بهذا الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينتهي من صلاته، كتب له قيام ليلة. يعني الإمام ينتهي خلال 1.25 ساعة أو أقل، وأنت إذا صليت حتى ينتهي الإمام يكون لك الأجر كأنما استمريت تصلي حتى يؤذن الفجر. فالله الله بعدم تضييع صلاة القيام مع الأئمة، صلاة التراويح أو صلاة التهجد في آخر رمضان، لا تضيع هذا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا ينبغي للأب أن يأتي إلى المسجد وأولاده هكذا جالسون على أجهزتهم أو في لعب كرة أو ما شابه ذلك. جئ بهم إلى المسجد وشجعهم بأي أسلوب من أساليب التشجيع. شجع زوجتك وبناتك على أن يصلين، إن صلينا في البيت فحسن، وإن صلينا في المسجد فلا بأس. المهم أن يعمر هذا الشهر بمثل هذه الصلاة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، وأسأل الله أن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الصوم مدرسة للأخلاق ومدرسة للطاعة. إذا صام المرء ينبغي كما يصوم فمه عن الطعام وجوفه عن الطعام، ينبغي أن تصوم عينه عن الآثام، وتصوم أذنه عن السمع الحرام، وأن يصوم لسانه عن الكلام الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور الكلام المحرم، والعمل به العمل المحرم، سواء النظر حرام أو شيء يتحرك إليه الإنسان بحرام، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد أكثر الوقت، فيسألون عن ذلك، فيقول: نحفظ صيامنا، نحفظ صيامنا، نجلس في المسجد نحفظ صيامنا. أنت لا تطالب أن تجلس في المسجد، لكن تطالب بأن تجاهد نفسك في أن تبتعد عن كل جارح يجرح صومك، لعل الله تعالى أن يكتبك في المغفورين. أسأل الله تعالى